حديث 747 يبي حديث دب مديار بتن درست مروف بمحجنكي بداركي جك بررش مسحبك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير. بيشتن حجة الوداع حجة خاطر خاصني في غنبري صوابت خد الابن السربشتا حشتركي طوافت يسيار يستلم الركن يعني ركن بررش مسحبك أو ركن بررش تيدا بمحجن بمحجنك محجن أو جدارك سريوية خارة وصائف داري هدريجة كرت جهن دي